أن نستقبلها بتوبة خالصة، بتوبة نصوح، صادقين الله سبحانه وتعالى، منيبين إليه، وقد ودعنا وتركنا وندمنا على ذنوبنا وعلى ما اقترفناه في حق ربنا سبحانه وتعالى. يا رب، إن عظمت ذنوبي كسرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم. أدعوك ربي، أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرضا وجميل عفوك، ثم إني مسلم. يا ربي، فعلنا خطايانا وسترك مسبل، وليس لشيء أنت ساتره كشف، إذ نحن لم نخطئ وتعفو تكرما، فمن غيرنا يهفو وغيرك من يعفو. نسألك ربنا في هذه اللحظات الكريمة، في تلك الأيام المباركة، أن تطهر قلوبنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تتولى أمورنا وأن تفرج كروبنا وأن تنزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء. اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان، خير بداية لنا دائما وأبدا أطيب الذكر وأحلى الكلم القرآن الكريم، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط، وقال إن وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.

وعادا ساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ علي محمود شميس، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. في هذه الأيام والليالي الكريمة المباركة ها نحن إخوة الإيمان والإسلام نمد أيدينا لنستقبل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يرزقنا فيها العمل الصالح. تلك الأيام التي أقسم بها مولانا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال والفجر وليال عشر، وجاء فضلها في أحاديث كثيرة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها التقوى. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وإذا كنا قد أقمنا على عذر ولم نلبي نداء الله في بيته الحرام هذا العام، فالتلبية تكون من القلب لله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. التلبية تكون من القلب لله سبحانه وتعالى إعلانا له بالوحدانية والكبرياء والعظمة. وهكذا علمنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله

يا الله تعلم ما بنا فتجيبنا يا قاضي الحاجات يا كاشفا للهم يا كاشفا للهم أنت رجاؤنا يا من بيدك سحائب الرحمات ما كان من ضر فأنت ملاذنا ما كان من ضر فأنت ملاذنا أكرمتنا يا رب أكرمتنا يا رب أكرمتنا رب قوي مالك سبحانه وهو القدير وهو القدير وغافر الزلات يا من كتبت لكل عسر يسره فوق السماء فوق السماء عجل بيسر آتي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا شفيع الأنام يا سامي المقام يا باب السلام يا رسول الله الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

تلك الأيام الكريمة المباركة التي قال عنها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنها أفضل أيام الدنيا. علينا إخوة الإيمان والإسلام أن نستقبل هذه الأيام الكريمة المباركة بالتوبة الصادقة وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نغتنم تلك الأيام العشر التي اقترب موعد دخولها، نغتنمها في العمل الصالح بشتى أنواعه، من صيام، من قيام، من صدقة، من بر، من صلة للأرحام، نغتنمها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ملبين نداء الله سبحانه وتعالى بقلوبنا. إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن نلبي نداءه في بيته الحرام في هذا العام الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء والابتلاء عن أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن العالم أجمع، فعلينا أن نلبي نداء الله بقلوبنا. القلوب تهتف لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، في هذه اللحظات الكريمة نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يحصن فروجنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتولى أمورنا وأن يفرج كروبنا وأن يذهب عنا وعنكم الهم والغم، اللهم آمين، وأن يحفظ بلادنا الحبيب مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن ينصرها على من يعاديها، اللهم آمين. إخوة الإيمان، الآن مع هذه التلاوة المباركة القصيرة والتي بعدها يقام للصلاة، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال

اللهم نجنا يا مولانا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم شفع فينا سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف أمراض المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمدينة القاهرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. وقد أمنا في الصلاة وكان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا الله بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات الزميل مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية المهندس محمد الورداني، ولكم تحيات زميلي محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، وتحيات غرفة المراقبة الرئيسية، تحيات المهندسين مهندس محمود الشيتي، مهندس محمد كمال، مهندس أحمد إمام. وهذه تحياتي دكتور أحمد القاضي. وحتى ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين 29 من شهر ذي القعدة من عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق للعشرين من شهر يوليو من عام 2020 من الميلاد.